الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحده ولي الاخرين، وطارق السماوات السبع والارضين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما زلنا مع هذه الرحله الطيبه في ميمونه المباركه، وهذه حلقتنا الخامسه في شعار نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليطمئن قلبي. يدافع العلامه الرومان شيخ المسلمين والاسلام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى عن شريعة النبي المصطفى والشريعة الطاهرة الخاتمة، يدافع عنها ضد شبهات المحلين والملحدين الذين لا دين لهم ولا يؤمنون رب العالمين سبحانه وتعالى. فطرح جملة من شبهاتهم، وطرح شيئا من أقيستهم الفاسدة التي قدموا بها آراءهم على شريعة ربهم سبحانه وتعالى. وقد سبقه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، حيث بين لنا انه لا يتناقض شرع صحيح مع نقل او مع عقل صحيح. لا يتناقض شرع صحيح مع عقل صريح، فاذا ما كان ثم تناقض فينبغي ان يتهم احد النقلين، اما ان يكون النقل ضعيفا، واما ان يكون العقل سفيها. اما او اما ان يكون العقل صحيحا سليم النظر كامل الاهليه والحديث صحيح الاسناد، ثم يظهر بينهما تعارض، فهذا لا يكون البته ابدا. مما اعترض به بعض من لا فقه له ان الشريعه غير مضطرده، فيقول لو كانت الشريعه خالقه بمشكاه واحده، او كانت شريعه عدل، لكان ينبغي ان يسوى فيها في باب العدد والاحداث. فما بالكم فرقتم في شريعة ربكم بين عدة مطلقة من ذوات الحيض ومن ذوات الحمل والآيسة والصغيرة، ثم ما الفرق بين عدة المرأة من زواج من طلاق زوجها وعدتها من وفاة زوجها؟ أوليس المقصود هو استبراء الرحم في الجميع، وإنما يحصل ذلك في كل الأحيان بحيضة؟ أو إن لم تكن ثم حيضات أتلا تكفي المدة؟ ونحو هذه الترهات التي يظنونها، يعني شبهات يقرؤون بها في صدر الشريعة الغرب. يقول رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق في العدة بين الموت، أما تفريقه سبحانه وتعالى في شريعته بين الموت، بين عدة الموت والطلاق، وبين عدة الحرة وعدة الأمة، وبين الاستبراء والعدة، مع أن المقصود في ذلك كله براءة الرحم، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة، وعرفت أجناس العدة وأنواع العدة. يعني قبل ما أخش في الموضوع هنعلمكم يعني إيه الشرع بيقول، وبعد كده نبدأ نهد لماذا فرق الشرع بين عدة كذا وبين عدة كذا، بين الحرة والأمة، وبين العدة والاستبراء. أولاً، الحكمة في تشريع العدة. لماذا شرع الله عز وجل العدة وفرضها على نساء المؤمنين إذا طلقن من أزواجهن أو إذا مات عنهن الأزواج؟ فيقول: فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم. في شرع العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، وألا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم امرأة واحدة، فيترتب على ذلك من اختلاط الأمثال وفسادها، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. بأول فائدة معرفة براءة الرحم وعدم اجتماع ماء أكثر من رجل في جوف امرأة واحدة بما يترتب عليه من اختلاط الأمثال وفسادها، ومنها تعظيم خطر هذا العقد. أي عقد؟ عقد الزواج الذي سماه الله عز وجل بالإيه؟ بالميثاق الغليظ. فهذا الميثاق الغليظ إذا ما أقدم عليه إنسان وانفسخ لأمر من أمور الفسخ، أو حلت عقدة هذا النكاح، كان لابد من آثار مترتبة على ذلك الانفصام، وذلك الفسخ، وذلك الحل لذلك الميثاق الغليظ. من أجل ذلك شرع الله عز وجل الردة، قال: ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق. تطويل زمان الرجعة للمطلق، لأنه إما أحد أمرين أحلاهما مر، إما أن يكون الزواج بلا طلاق فيعيش الزوجين في شقاق ونزاع لا نهاية لهما، ويقعان في أسر لا مخلص لهما منه فتستحيل العيشة وتخرب الأسر وتبنى البيوت على النفاق والشقاق حيث لا طلاق. وإما أن يكون الطلاق كثير جدا، أن يكون الطلاق كثيرا جدا بلا عدد ولا نهاية، فيكون الأمر العقد في أيدي الأزواج، وتكون المرأة أسيرة في يد زوجها، متى طلق طلق ومتى راجع راجع. وقد كان الرجل من أهل الجاهلية يطلق امرأته 1000 مرة ثم يرتجعها بلا نهاية، بل كان يعضلها بأكثر منها يطلقها، وكانوا يعرفون العدة من أثار شريعة إبراهيم عليه السلام، كان يطلقها حتى إذا ما قاربت العدة راجعها ثم يؤذيها ويعضلها يرفها في عشقها وبعدين يطلقها ثاني حتى إذا ما قاربت العدة راجعها، هكذا أبدا بلا نهاية. رفع الله الحرج عن نساء الأمة جميعا بأن حد للطلاق عددا، وأقل الكثرة 3، فالواحدة قد يندم الرجل بعدها أشد الندم، والثانية يفكر ويتروى التالتة واضح. فقطع الله عز وجل معاذير الرجال والنساء بهذا العدد الذي أحكم الله عز وجل به شرعته، قال: ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إلا علّه يندم ويفيق فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ربنا عمل له خط رجعة يعني عشان ما يبقاش كده لما الشيطان يلعب براسه ويدربه على قرار لا طاقه له به يعمل رابط ويرجع يعيط، فبيديله فرصه يعيط فيها برضه. مده يقدر ياخد فيها قرار، ولا سلطان لاحد من خلق الله عليه. هو اللي بيدل عقده النكاح، هو اللي بيده يطلق، هو اللي بيده يرتجع، ولا سلطان لاب ولا لاخ ولا لعم ولا لخال ولا سلطان ولا أمير ولا وزير ولا خليفة المسلمين على رجل في أن يرتجع امرأته. ده يبين لنا الجهالات اللي احنا عايشينها. ست تتطلق جانب لما اختأتنها وسحب عيالها في ايدها وعلى بيت ابوها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تسألوا نفسك بقى صالح فواحش ليه؟ سيبي بيتك ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ادالك سلطان حرمان إله، ما تطلعيش ولا يقدر يطلعك. لا تخرجوهن من بيوتهن دفعا وكرها ولا يخرجن اختيارا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى مين اللي لها أحقية الخروج من البيت أو لزوجها أحقية الطرد وعدم السكنة؟ صاحبة الفاحشة. يبقى انت خليك عقله كده وسوي نفسك بالعفيفات والشريفات، واوعي لما تتطلقي تطلعي تجري في الشارع، بيتك سلطانك مملكتك باذن رب العالمين من فوق 7 سماوات، لا قرار محكمه غيره ولا الف عاده غيره ولا طيش مجنون انسان لا قيمه له ولا فهم له ينسخ شريعه رب العالمين ابدا. مش في سلطان في الكلام ده، هذا سلطان رب العالمين. اقعدي في بيتك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، وتلك حدود الله. دي حدود، واضح الامر. خرجت راحت عند بيتها، ابوها اجهل منها واخوها اجهل من ابيها وبقيه الاسره ينازعون ابا جهل في الجهل، تمام. طيب الراجل خلاص تاب الى الله عز وجل وانابه وعاوز ترجع الميه المدنيه، اخد زوجتي وارجع بيتي تاني. لا والله، من طبق السماء على الارض وطبقين فوق طلاق ودم الاسره وشرف العيله ما هي ماشيه. انت بتتكلم باي سلطان؟ من اعطاك هذه الصلاحيه؟ اسد علي وبالحروب بنعامه. شرع رب العالمين ما خلالكش اي لازمه في المساله دي. ابتداء ملهاش حق تيجي عندك، ولو جت عندك ترجعها بيتها تاني فرضا وواجبا وتاثم ان سكت على ذلك. تيجي تعطل شرائع رب العالمين يقول لا ما ترجعش. هو انت مين اصلا؟ أنا مين؟ أنا أبوها اللي مربيها. ما خلاص لا تحس مخرجي، أنت كده ليس لك إلا البر فقط. ولما تقول بالسلامة تبقى بنت صالحة تدعو لك بخير، إنما خلاص طول ما انتقلت إلى عصمة زوج لا سلطان لك عليها. ده مش انتهاك لحق المرأة، لا ده إعظام لقدر أصل هذه العلاقة الزوجية، وهذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله ميثاقا غليظا. يبقى هي دلوقتي تقول انا عايز ارجع مراتي، يقول لا، اما ابوها يروح شويه، اما اخوها يجي من الهند، اما جوز خالتها يجي من جنوب افريقيا، لماذا ما الكلام الفاضي؟ وما سلطانهم في هذا كله؟ ده هو قاعد كده على قعده الحمام، ارتجعتوها خلاص انتهت المساله. تمام؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قد اباح للرجل علاقه من امراته لم يبيعها لابيها ولا لاخيها ولا لاولادها ولا لانسبائها ولا لاي حد في الدنيا. انت ما الذي يحل لك من اختك او من امك او من بنتك؟ ولا شيء. تمام؟ اما زوجها يحل له منها كل شيء. فايهما اقوى علاقه بها؟ الرجل. تمام؟ وخد عندك كمان يعني بعض الصالحات من الصحابيات الاول لما قتل ابوها واخوها وابنها وزوجها في غزوه واحده في زمن رسول الله، وجابها البيان كالتالي. اصبري واحتسب الحمد. ربنا سبحانه وتعالى كرم الشهادة، فبكى وسكت. التاني ابنك لقى الله عز وجل شهيدا فسكتت. أخوك لقى الله عز وجل قتيلا شهيدا فسكتت. زوجك هو الولد المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. ها؟ هذا ربي تعمل أحسن مهما يصوتوا وصبعوا ويتنططوا وصبوا وخرجوا الناس عليهم في الآخر ملهاش غير زوجها وملهوش غير هو كده ما تحاولش. ويقول لك ابدا، والمحاكم وبينهم البعض بتاع 20 سنه محاكم بتاع للمحاميين، وفي الاخر برضه ترجع لجوزها وتخلف عيال وخلاص. ده كان يومين بس وكان لسه صغيرين وما خدوش على بعض. تمام؟ سبحان الله. ان زوج المراه منها لبمكان، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانت ما تحكيش على نفسك وما تخليش حد يضحك عليك. انت ترجعي بيتك، سلطانك، مملكتك، عزتك في الدنيا جوزك حتى وان كان ابو جهل. تمام؟ فلا بد ان تصبر المراه، وصبر المراه على زوجها باب من ابواب الجنه عظيمه. الشاهد قال: ومنها تطويل زمان الرجعه. الا عنده يندم، وغالبا بيندم. هو يقف على ديله ويتنطط وطلق بالثلاثه والطلقين ثلاثه، ويحل بمالك، يحرمك ابو حنيفه، يحلك ابو حنيفه، يحرمك ابو حنبل، يخلص كل الطلقات على جميع مزاجه، وفي الاخر يجي يتصل تليفون. طيب انا كنت غضبان، واحنا سمعنا انها كانت حائض، وقالوا لنا الطلاق في الحمل ما بينفعش، اصل كانت في ظهري ما شفتوها فيه. طب هو طلاق الحامل جاهز ولا ممنوع؟ الفكر خاض دلوقتي، ما كنت سالت من زمان قبل ما تعمل فابو تيجي هنا ليه؟ كنت سالت وكنا عرفنا ما يحل لك وما يحرم. اذ لعله يندم، وغالبا بيندم. اذ لعله يندم ويخيب فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعه. ومنها قضاء حق الزوج واظهار تاثير فقده في المنع من التزني والتجمل. ده فين؟ في عده من توفاه. تمام؟ حتى لو انت كان قلبك حجر، الشرع بيقول اظهار هذا المظهر المحترم. تبقى واحده عاقله تحزني على زوجك، اصل الحزن في القلب. والبس احمر واخضر وملون، والبس الصيغه بتاعتي واتكلم واخد. لا، الحزن يكون حزنك تعبدا لله سبحانه وتعالى. تنضبطي باشياء تمتنع منها بزمن العده من وفاه الزوج. وعده الزوج المتوقف عنها زوجها حتى لو كانت كتابه بس وما تخلش عليها 4 أشهر و10 أيام. دي العده 130 يوم رص ورا بعض، الا قليلا ممكن يجي الشهر 29 ولا حاجه. تمام؟ فهذه عده تمتنع فيها المراه من جميع معاني التجمل. تتربص وجوبا عن الزواج، وتتربص وجوبا عن الخروج من البيت، وتتربص وجوبا في ترك الزينه والحلي والطيب. تلبس ملون ابدا، يا اسود يا ابيض. والابيض الاساس، والاسود رخص فيه الجمهور لانه يصبغ تقبعا وتحزنا. بس ده مش مضطرد، لان ممكن بيوت الموضات العالميه الان دلوقتي اغلى تفصيلات سودة على عينيها. تمام؟ فبنقول دلوقتي السنه التي اتفق عليها المسلمون ان تلبس المراه الابيض. تلبس ابيض على وشك عايز تفرج الناس علينا، ما هي مش هتطلع، مش هتفرج الناس اللي قاعده في البيت. اصلها دي مديره في شركه فاين فودز للشوربه المكمله. ما بيبصناش الكلام ده، يقعد هناك وتقول الشوربه في البيت. ما ينفعش تطلع. تمام؟ ها؟ اصل دي ظابط في الجيش، اصل مراته ظابط، ظابط ما ظابطش. تمام؟ تقعد في بيتها. ها؟ و تمام؟ فالتربص هذا واجب للزوج منها. تمام؟ ولا ده كان زمان بقى يا عم الشيخ. دلوقتي الوقت المرأة متحضرة وكتش الفتاة يلامسه كتف الفتاة، مش ايامنا بقى. لا، ده هذه شريعة باقية ما دامت السماوات والأرض. ما دام في المسلمين لسان ينطق بلا اله الا الله يخاطبون بهذا الامر، تمام؟ يبقى هنا عدم خروج المراه من بيتها فرض واجب زاد هذه العده 4 شهور و10 ايام، ما تطلعيش ولا حتى يفكروكي بقطر. اللهم الا اذا كان لمرض ستخرجين لتتقبلي في المستشفى، تمام؟ او جتلك نوبات عصبيه لغدوه في الخارج كفن الشر، اي حاجه غصب عنك يعني، تمام؟ او مثلا امراه قدمت فلوس الحج وبتاع وكانت هتطلع هي والحج الله يرحمه ودفعت لها ب 50-60 ألف جنيه، تمام؟ والحج مات قبل ما يجي نصيبه في الحج، فايه اللي حصل؟ هتسافر هي وتستفيد بفلوسها ولا تقعد الفلوس تروح عليها؟ ما هي مش هتطلب. نقول هنا لا ضرر ولا ضرار، مثل هذا المال العظيم تخرج من اجله المراه للعمره او للحج صد رد. ما تروحش بقى تتسوق في اسواق جاده وتروح تجيب سبح وطواقي، تروح على البيت الحرام تعمل عمرتها وحجتها وترد تاني على طول، تمام؟ ومثل هذا مثلا خروج مثلا لايه؟ لانهدام البيت والعياذ بالله، مثلا لانتهاء مده الاجره، ان كان البيت بالايجار ممكن تنتقل الى بيت اخر، اذا كان البيت موحشا وليس فيه مؤنسا، ها؟ فتعمل ايه؟ تتنقل لبيت قريب او ترجع لبيت اهلها، دي طوارئ خاصه، انما الاصل ما تطلعش دي. ثم تمتنع من ثياب الزينه. تلبس احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا اي، لا داخلي ولا خارجي، هو ابيض واسود بس. فقط. ولا تمس طيبا، ما تحطيش ريحه بقى وكريمات وشامبوهات مش عارف، لا. الميه والصابون وشكرا، تمام؟ الا ما تحتاجه المراه في زمن النقاء من دم الحي، بانها تمسك فرصه من مسك او فرصه ممسكه، حته قطنه من يعني مبلله بالمسك عشان تطهر موضع الدم لرائحته الكريمه، مره في الشهر بس. تمام؟ انما لا تصيب بخورا ولا تصيب برفانا ولا تصيب طيبا ولا عفرا ولا اي شيء من هذا. وكذا الحلي نفس المساله، لا دبل ولا معز ولا خاتم ولا سلسله ولا جويشه ولا خلخال ولا حتى جنزير، الموضوع ده في الحلي لبس الحلي خالص، تمام؟ ممنوع لبس الحلي، لا فضه ولا ذهب ولا الماظ ولا خشب ولا حتى فلس، ممنوع لبس الحلي وسيله باي صوره من الصور، تمام؟ هذا كله محرم على المرأة في زمن الانت. عشان ايه؟ احكام احترام العلاقة الزوجية، تمام؟ فهنا بيقول وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، فبذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3 أيام، 3 من 130 ايه؟ على غير زوج. أن تهد على غير زوج فوق 3 أيام، أبوها مات 3 أيام. ابنها أول خلفتها وأول بختها في الدنيا. ها؟ وتعقدت بقى بعد كده وجالها حالة اكتئاب مركب وجوزها في الحيطة في 3 أيام. مفيش حداد أكتر من كده. تمام؟ فيوم عيطي ويوم افتكر الله يرحمه ويوم تدعي له كفايه عليه، شكرا ترجعي العشق الثاني، تتجملي لزوجك وتطيبي لزوجك، تمام؟ مش تلبسي الاسود بقى وتهجلت على عيالها من ساعه ابوها ما مات، ابوها مالها ومال عيالها؟ بتدخلي الدنيا في بعضها ليه؟ تمام؟ فهذه لا يحل، يعني يحرم، لا يحل عن امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق زوج فوق 3 أيام، ممنوع حرام. اما الزوج 130 يوم. يعني فرق على ابوك بكام يوم؟ ب 127 يوم. تمام؟ وان كان من كان ده كان مجوعها وكان مفرج عليها الدنيا وكان ما يتقلعش من الجزمه الى اخره، ماشي، بس هنا احكام شرعيه. ان شاء الله يا رب تكون متجوزه واحد يعني الناس بتضرب بيه مثل في الفسق والاجرام والانحراف. تمام؟ هو مسلم في الجمله خلاص، يبقى ياخد احكام المسلمين. ماشي؟ ولذلك شرع الإحداد على الزوج أكثر مما شرع على الوالد والولد، ومنها هي إيه؟ حكمة العدة، ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. حق الزوج في الرجعة، وحق الزوجة إنها ترجع لبيتها، وحق الأولاد إنما يبقوش بين الأب والأم، وحق الله عز وجل الذي فرض ذلك وشرعه، تلك حدود الله. ففي العدة 4 حدود، وقد أقام الشارع الموتى مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. إيه المعقود عليه؟ استباحة الدخول، استحلال وقت الرجل امرأته والمرأة يعني تستمتع بزوجها. فأقام الله الموت مقام الدخول، بمعنى اللي مكتوب كتابها وجود زمان تاخد العده بحالها 130 يوم الا قليلا ان كان بعض الاشهر 29 يوم 4 شهور و10 ايام تمام؟ طيب هنا بيقول دلوقتي فان النكاح مدته العمر والعقد ده بتاعنا جوازنا جواز الشيعه جواز ساعه وربع وساعه وخمس دقائق وساعه و22 ثانيه تمام؟ لا ده كلام ده هذا انت عارف العراق ده عارف حسن نصر الله ومرتضى الصدر وسفلت العراق والجنوب اللبناني والجماعه دول كلهم الذين يشيعون الفاحشه في الذين امنوا تحت مسمى تفضيل الثوره الشيعيه الا لعنه الله على الظالمين ده بهرت من صلب بهذا بعض من نتن رائحته وما خفي كان اعظم تمام الثواب في الاسلام عند اهل السنه والجماعه ميثاق غليظ عقد المقصود به الابديه مدته عمر الزوجين او عمر حبيبهم صلاحيه مدى الحياه تمام انما العقود بتاعتهم تايوان الصلاحيه بتاعتها ساعه ساعه ونص ساعه الا ربع خمس دقائق لفه فانت هذا هو جواب الشيعه طيب فانا بيقول فان النكاح مدته العمر ولهذا اقيم الدخول في تكليل الصلاه ولهذا اقيم عفوا اقيم ها اقيم مقام الدخول في تكميل الصلاه ممكن وفي تحديد الواجبه عند جماعه من الصحابه ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت واحمد في احدى الروايتين عنه فليس المقصود من العده مجرد ضائع الواحد تمام يبقى اللي قال مش هو المقصود يعني ان انت تعرف ان مفيش بطن عيل لا ده هذا من جمله من جملة ما أطلعنا الله عليه واللي احنا ذكرناه غير من فيض وما خفي من حكم رب العالمين كان أعظم بل ذلك بعض مقاصدها وحكمها يبقى ده ايه حكمة العدة بسرعة كده تقول ها عشان براءة الرحم عشان ايه حق الزوج تعظيم خطر العقد ايه ومراعاة حق الزوج والزوجة ها ايه تطويل زمن الرجعة طالب الزوج فرصة ان يراجع الاحتياط الاحتياط لحق الزوج والزوجة ولحق الله عز وجل ولحق الأولاد تمام وأكثر من هذا طيب يبقى ده المقام الأول قبل ما يجاوب رحمه الله بيمهد لسه المقام الثاني أجناس العدد قال المقام الثاني في أجناسها وهي أربعة في كتاب الله عز وجل وخامس بسنة رسول الله يبقى أجناس العدة شروا كده لو أراها كم قصة خمسة أربعة في القرآن واحد في السنة الكبس الأول باب العدة الأصل العدة الكبيرة باب العدة قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الحمل يقضي على جميع العدة تمام وفاة بيعد فيه لو ولد بعد ما اقول ثلاث بتقول يا سبع ايوه واد نازل تدخل في بلاد تمام ما نبصش بقى الاطول الاجلين واكثر اجلين لا ها من ذوات الحيض هتعتد بالحيض ولا بعدم الحيض لا دي حيض مجرد الحمل لو هي بتحيض ماشي في الشهر ثلاث مرات زي بعض النساء ها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فعدتهن ثلاثه قروء تربطن انفسهن ثلاثه قروء جاءت امراه بعد شهر واحد وقالت انها اتمت عدتها دي فتوى كانت على عهد مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما اعطى شريحا القاضي قضاء المسلمين فقال اقض فيها يا شريح شوف المساله دي مرأة جوزها طلقها وجاء بعد شهر تقول انا خلصت خلصت ايه؟ وكان كاتب شحناوي تاني ازاي يعني معروف ان المرأة بتعيد حيضها بالشهر تمام؟ فأي حد يسمع الكلام يرد بادئ بدين تمام؟ فعلي بن ابي طالب حكيم فاهم عارف ان المساله اقدار رب العالمين في النساء عجيبه وغريبه فقال اقض فيها يا شريح انت قاضي المسلمين شوف المساله قال ان جاءت ببينه من نساء اهلها ان احداهن او كلهن يحضن كذلك صدقت قال علي قالون جيد يعني زي فيري جود كده بس بحكمين تمام قال علي قالون جيد كلام مطلوب لان المسائل العدد دي ربنا مش منزل بها ايات وحديث لا ده وكلها الله عز وجل الى اعراف الناس والى عادات الناس تمام طب ده متصور انها جمعت بين اقل الحيض واقل الطهر اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم واقل الحيض يوم ليه حاضر يوم وليلة خلصت ثورة 13 يوم يبقى كام؟ 14. وحاضر يوم وليلة وخلصت يبقى كام؟ وطهر 13 يوم وخلصت يبقى كام؟ وحاضر يوم وليلة وخلصت يبقى كام؟ خلصت الشهر. صحيح يا سعدها فرقوا بشهر وخلصت تمام؟ فاحنا نقول اقل الظهر في مذهب الجمهور عفوا اقل الحجر في مذهب الجمهور يوم وليله تمام؟ واقل الظهر بين الحيضتين 13 يوما تمام؟ اكثر الظهر قد ايه؟ اللي يعرف يفتح عليه اكثر حاجه في الظهر ممكن توصل لكام؟ الظهر زمن الظهر قد ايه؟ كام يوم صار؟ رجع 15 يوم اقصر حاجه في الظهر اذا كانت بتاخد 6 ايام معتاد اطلع لها 24 يوم بس هي الاطول 15 ها؟ لا لا زمن لها لان ممكن تحيد مره وخلاص وعليها يرتفع الدم بغير سبب تمام؟ تيأس المرأة ينقطع الدم وتقعد عندها 600 سنة ما تتحرجش هي مقطوع دمها من 60 65 55 سنة خلاص وعاشت عمرها أقل تمام؟ امرأة في الغالب عقيم لا تلد في الغالب لا يحل العقيم في الغالب لا يحل تمام؟ فبنقول ايه؟ أقله 13 يوما ولا حتى لأكثره ممكن تقعد عمرها طاهرة ما تشوفش حيض والحج أقله كام؟ يوم وليه؟ وأكثرهم 15 يوم مش أكثر من كده تمام؟ مش طول حال طول عمرها لا هم 15 يوم هذا الكلام نحن نقول 17 بس نحن في الشهر ايه؟ وقف معاه في التكتات سابوه لواحد فبيقول أجناس عندك أول وهذه أجناس أم عندك اللي هي آية الايه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أي أضعن حملهن الثاني عدة الوفاة قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الثالث عدة ذوات الحيض قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ماشي الرابع عدة الآيسة والصغيرة التي لا يجد عليها الدم صغيرة لسه ما حضرتش واللي تنفع زوجة القرآن بيقول اهو وأولاتي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل تمام واللائي يئسن من المحيض يعني اللي كبرت في السن وخلاص ما عادتش تحيض الدورة انقطعت واللائي لم يحل اللي هي أصلا صغيرة وكتب كتابها دون سن البلوغ خلافا للقانون الجائر الجديد الذي يقول ان يمنع زواج بنت قبل سن 18 سنه، 18 سنه دي بقى لها ممكن تكون بقى لها 8 سنين حاضر. تمام؟ وربنا بيقول يحل بنص القران واجماع المسلمين عقد الزواج والدخول قبل البلوغ اصلا. مش قبل قبل البلوغ اصلا. واضح الامر؟ وقد عقد النبي على عائشه رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين مستقبلين الموضوع مش كبير ولا حاجه كانت قبل ما كتب كتابها عن النبي مخطوبه لمين؟ لجبير بن مطعم كان عندها قد بقى؟ تسال جبير بن مطعم كان عندها قد تمام؟ اما الخامس الذي ثبت لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عده المستبرأه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها مين الحامل ومين الحائل؟ الحامل معروف حامل المصحف حامل العين يعني مش الراجل الست اللي حاملها بطنها تمام؟ لا توطأ حامل لا توطأ حامل حتى تضع طب واحد جاز واحده حامل؟ لا ده في سبيات الحرب اذا ما جاهد المسلمون الكفار وعرضوا عليهم الاسلام فابوا العبوديه لله فابوا الجزيه طاعه لله فابوا عبدهم الله لعباد الله صاروا اصلا سبايا حرب وبعدين بمقتضى هذا العبد اللي هو اتت الف مره من عبد الزوجيه يحل للرجل ان يضع السبيل مش هيكتب كتابه هو خلاص كاتب كتابه هيعمل ايه؟ لا امر مؤدب ممكن يطلقها انما السبيه ما بتطلقش تمام؟ هي ما دامت في ملكه وقال لها انت طالق عدد حق رمل الصحراء ولا بيأثر في حق فعقد الملك اكد من عقد الزواج صح بيقول لك ايه؟ ينام معاها ازاي يعني من غير ما يكتب عليه؟ يكتب عليه يا بني ده شاريها حل انت فاهم ازاي؟ وهذا ما احله الله لك وهذا ليس بدعا من الشرائع مش عندنا احنا لوحدنا ده كل الشرائع السماويه ولسه الى الان احكام العبيد والرقيق وسبايا الحرب في التوراه لحد الساعه اللي احنا قاعدين فيها دي تمام؟ فاحنا مش بس يقول لك انتوا عندكم كرامه الانسان ومش عارف ايه مش عارف حقوق الانسان والكلام الفاضي ده، لا عندكم اللي كمان منه من قبل ما النبي يبعث بالاف السنين صلى الله عليه وسلم. طيب في سبايا الحرب بقى اللي هي ملك اليمين، وهذا هو المسلك الوحيد لامتلاك الادميين الحرب، فاما ان يكون عبادا لله او عبادا لنا، تختار ايه؟ بيقول لك كن عبدا لله اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. خسران ايه؟ لا ما اسلمش. الجزء يعني يد ما هم صابرون، لا ما بتدفعش فلوس لحد يا كتير اكتر، ما هو لو طلنا هيموت ولو طلنا رافع هياخدها سبيل. والى الان جميع قوانين الحروب في العالم بتبيح اسرى الحرب، مش معنى الاسلام اللي وحش. ها امريكا وعيت الديمقراطيه في العالم ما بتاخدش اسرى حرب. المسلمين في جوانتانامو لحد الان دلوقتي مش لسه بالعرب اللي عايزين يشترون بيبيعوهم بفلوس لحد الساعه اللي احنا فيها دي. يقول لك رعايه حقوق الانسان في العالم، فالنبي التجريب الشاهد شاب النساء سبيات حل لهن بمقتضى عقد الملك الوقف الحلال. لكن في شرط، انت ما انتش عارف ما هي جايه بقى، ممكن تكون حامل وممكن مش حامل. فاذا كانت حامل حرم على من ملكها بعقد الاسر والسمي ان يطال حتى تلد. تمام؟ وان كانت حائلا يعني بطنها ماضي ما فيهاش حاجه حرم عليه ان يطأها حتى تستبرئ بحيض، تنزل لها دوره ومره لو مره واحده بس عشان يتاكد انها ما حملتش لزوجها، ده اذا كانت من ذوات الازواج، اما ابكار خلاص انتهت المساله، بمجرد الملك مش هيستبرئ ولا يستبرئ المراه بك، هي البنت شافت زي الرجاله اللي بيستبرئ من ايه؟ تمام؟ ويؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات وجد امراه مجحا على باب خيمه بعض اصحابه. مجحا يعني ايه؟ دم انا حامل ايه؟ دم لا دم اخذها فرق الولاده هبتهم، بس هي جبت نصيب واحد من المسلمين كان ابو الدرداء رضي الله عنه، واراد ان ايه؟ يعني خلاص داخله خلاص هتولد يعني خلاص اخر كاسه يعني مجحا يعني خلاص بلغت نهايه الحمل على وشك القلب وكلام خلاص يعني ساعة اثنين يوم اثنين وممكن تاني تمام؟ فرآها على باب خيمته من دي؟ دي سبية ملك فلان الفلاني ماذا يريد؟ يريد أن يطأها. قال كيف يفعل هذا؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. كيف يرثه وهو لا يحل له؟ أم كيف يملكه وهو لا يحل له؟ هو مين ده؟ طب الولد كيف يرثه وكيف يملكه؟ ما هو ده ملك يا إرث يا ابني بيمشي ابني يبقى ملك ابني يبقى ارث مش ابني يبقى ملك يبقى ما هوش الاثنين مع بعض ازاي؟ ايه؟ يعني لا والبيضة بيورث ها؟ البيضة بيورث كيف يرثه وهو لا يحل له؟ او كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يملكه وهو لا يحل له؟ هو الولد ازاي؟ ما هو دي جايه بولد تمام؟ فإن وطأها جامعها حصل اختلاط في الأنساب. مش هتقطع بقى هو ابنك ولا مش ابنك؟ ابنك ولا ابن أبوه الأولاني؟ لو قلنا ابنك يبقى ما ينفعش إن أنت تملكه. لكنه مش ابنك قطعا لأن أنت أصلا هي جاية بيه. تمام؟ يبقى لا يحل لك ملكه إذا ولدته الأم لأن نماء الملك ليك. أنت عفوا لما تجيب دبة وبعدين تولد يبقى هي بتاعتك وتركع الولد لصاحبها تاني ولا هي بتاعتك هي كمان؟ فكذلك هذه المرأة جاءت بمن في بطنها فإن ولدته صار ملكا هو كمان بفلوس اتباع واتشرك تمام؟ فنماء الملك ملكي وأحكامه التابع تابع افهم الكلام ده. ها واضح؟ فالنبي بيقول له كيف يملكه؟ يعني إذا ولدته إزاي يتعامل معاه على إنه ملك وهو مشارك فيه في الماء أو مشارك فيه بالماء بالوقت يعني بالجماع الحلال كيف يملكه وهو لا يحل له؟ لأن في شبهة ولد تملك ابنك ازاي؟ وكيف يرثه وهو لا يحل له؟ طب ما هو شيء ما هو شيء عفوا ما هوش ملك تمام؟ هيبقى ابني ابني لما يموت انا اورثه ولما انا اموت يورثني كيف يورثك وفي شبهه حمل من الاولاني؟ فبقى في اشكال فقال له ما ينفعش عشان تريح الموضوع ده خالص وتقطع شط اليتيم لا توضع حامل حتى تضع ولا دم ولا حائل حتى تستبرئ بحاجة ما كنتوش فاهمين عشان محرومين شريعة الجهاد معطلة لا بتشوفوا سبايا حرب ولا بتعرفوا أي حاجة خالص إحنا اللي احنا سبايا أهو الله المستعان. هنا بيقول والخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. ومقدم هذه الناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل، مقدمها وضع الحمل، الألفة بتاع العدد كلها أم العدد وأولاة الأحمال، تمام؟ فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف رضي الله تعالى عنهم نزاع في المتوفى عنها زوجها، هل تتربص أبعد الأجلين أم يقضى بالحمل على سائر العدد؟ جمهور الصحابة أن الحامل عدتها وضع الحمل من ظاهر الآية. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال لا، إذا كانت حامل جوزها طلقها، ماشي عفوا، إذا كانت حامل وجوزها طلقها ومات عنها زوجها، يشوف أنه الأطول، لو طلقها في الشهر التاسع يقول لها إياها، لا يقول لي أطالما إنك أنت مطلقة بالتاسع يبقى العدة بتاعتك أربع أشهر من عشرة، نخليك على الطويل. طيب جوزها مات وهي لسه بالشهور الأولى في الحمل، أربعة أشهر من عشرة ولا تسعة أكتر؟ تسعة أكتر، خلاص خليها على أبو تسعة. كان بعض الصحابة هذا يروى عن علي بن أبي طالب وبعض أصحابه رحمه الله تعالى ولكن هذا القول شاذ مصادم لصريح القرآن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كان مين من أنصار القول ده من الصحابة؟ ده لو قلت القصة دي كتير جدا. أبو السنامل بن بعكك وعبد الله بن مسعود أيضا، تمام؟ سبيعة الأسلمية واحدة من المسلمين توفى عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت، فما لبثت إلا أن ابتسر لما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، كم واحد كانوا حاجزينها يعني يرغب فيها يعني رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما أمست وتعلت من نفاسها انقطع دم النفاس 5 6 7 10 أيام 20 يوم، وكانت لسه مثلا جوزها ميت بقاله شهرين ولا حاجة ولا شهر، ومعروف إن جوزها ميت وهي حامل، فاغتسلت وتجملت الخطاب وفي حد يشوفها بلادي في حد يشوفها بكرة وهي بنقي بقى، تمام؟ فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وكان في من خطبها، فلما رأى تجملت قال ما هذا؟ لا يكون أبدا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. فلما أمست شدت عليها في يباها، يعني متجملة الخطاب إن يجوز للمرأة تتجمل للخطيب عند الرؤية الأولى أو الثانية بالكثير، فانتهي المسألة ترجع تغطي بضاعتك تاني. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا السنابل بن بعكك يزعم كذا وكذا، وقال الكلام ده ما ينفعش ولازم تستنجد. فقال النبي كان أبا السنابل، قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن قد حللت، يعني خلاص هو ايه انكحي من شئت، تمام؟ طبعا بإذن أولياء إيه؟ مش برضه انكحي من شئت خذيه الجامعة وروح يروح بيه طنطا وتعالى نكلمها آخر النهار، لا. فكان في خلاف بين الصحابة في المسألة، ثم حصل الاتفاق على انقضاء العدة بوضع حملها. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل بها، كما دل عليه عموم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ما الذي ورد في السنة الصحيحة في عدة المعقود عليها إذا مات عنها زوجها؟ ها؟ بتقولوا إيه؟ بقى أشرب عشرة. بقول ما الذي ثبت في السنة؟ إيه الحديث هو؟ إيه الحديث؟ فتوى عبد الله بن مسعود في بروع، بروع كان معقود عليها. وبعدين كانوا بيسألوه في الدراسة بس. قول عليها كده. قال عليها كده بس. ده من هم أربعة مشوا من عشرة. لا دي مسألة تانية اللي انت بتقولها دي في ثبوت العدة جملة واستحقاق المهر وثبوت الإذن. قضاء عبد الله بن مسعود في بروع بنت واشق أو بروع على اختلاف الضبط عند المحققين، بروع بنت واشق أو بروع بنت واشق صحابي ماشي مات عنها زوجها وكان معقودا عليه بس، فده مش في زمن النبي، فتوى دي في زمن عبد الله بن مسعود، فعايزين يستفتوا مين؟ ابن مسعود موجود البنت صبرا عبد الله بن مسعود موجود، فسألوه قال لها المهر ولها الميراث وعليها الميراث، ده اجتهاد، تمام؟ فجاء بعض الصحابة فقال سمعت رسول الله أو عفوا ده هي امرأة يعني توفي عنها زوجها في زمن عبد الله بن مسعود، فجاء الصحابي قال سمعت رسول الله قرأ في بروع بنت واشق بمثل هذا، فحمد الله عبد الله بن مسعود حمد الله تعالى على أنه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بقى في المسألة مش دي، البنت اللي لسه ماتت، ايوه المراه التي اتت بها امها الى رسول الله تشتكي عينيها وقد مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولما يدخل بها، فقالت افنحيلها نحط لها كحل لانها توجعها؟ قال لا حتى تكون اربعه اشهر وعشر، قالت إنها تشتكي عينيها. قال لا، قد كانت إحداكن إذا مات عنها زوجها نكثت حولا سنة في شط بيتها في الزريبة. هو ده موضع العدة عند أبي جهل وبلاد، لازم تقعد في الزريبة في البتاع ده في مربط البهائم ورا. ها، إذا مات عنها زوجها مكثت حولا في شط أحلاسها وفي شط بيتها، تجيب أعفى البنود في العالم وتلبسها. تخيل واحدة ما نزلتش وشها سنة، يعني عمر توصل لحد الجنة بتاعتي حاجة تقل تمام، ولا تمشط شعرها ولا تستحمى ولا أي حاجة، يبقى الحيوانات بتنفر منها. فإذا ما مرت سنة أتت بإيه؟ بروس. ها؟ بإيه؟ لا لسه. أتت بطائر فإيه؟ فتطهرت به، فما تمس شيئا إلا مات. ثم إذا مر كلب أو حمار ألقت بعرة كده خلاص خلصت. شوف دي شريعة أبو جهل، هذه شريعة أبي جهل، قانون القرش القديم. هتقولوا بقى بتقعدوا السنة الجاية تمام. شفت الكعبيلة دي؟ الست مات جوزها ضرب حصار حطها في الزريبة ولبسها البرداع بتاعت الحمار تمام، واللي هنا كده شفت سباخ كده وعاملينها خالص تمام، واقفل عليها عشان ما تشوفش الشمس لحد ما تنام. ها؟ وقعدت بقى حاجة طبعا بقى يعني كل الكائنات الحية هتزرق بشعرها وبدنها تبقى ماء للافاعي والحيات تمام. ثم تاخذ طائر فتتطهر به وتمسه، عجيبه جدا طبعا، دم وكلام من كده. في اخر حيضه تاخذ هذا الطائر الحي وتمسح به فرجها من دم الحيض، بيموت لان دي سموم اصلا، ده في حد من ودي سمنه، فتمسك الطائر تلقمصه بالدم بيموت خالص. وبعدين تروح ماسكه رأس الحمار ومستنيه بقى اي حد يعدي، كلب تروح تدفعها خلاص كده خلصت الايه؟ الطقوس البوذيه الهيجيفيه بتاعت ايه؟ عباد الحجر والبحر. شوف فالنبي بيعني ايه؟ بيقول لهم ها؟ شريعه ربنا ولا الارض اللي كنتوا فيه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ قد كانت احداكن اذا مات عنها زوجها، انت مش عارف واربعه ده 10 من 10 فمضت البقره. شاهد من القصه ومن الحديث مش صحيح تمام؟ انه لا يحل لمن مات عنها زوجها ان تتجمل او تتزين او تترك العده حتى تمضي المده 4 شهور 10 ايام، وان كان مكتوب عنها. فبيقول واما عده الوفاه فتجب بالموت سواء دخل بها او لم يدخل، كما دل عليه عموم القران والسنه الصحيحه واتفاق الناس. الناس اللي هم علماء. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التورث واستحقاق المهر، وليس المقصود بالعدة هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بعدة واحدة. وعايز أقول إن العدة مش المقصود منها استبراء الرحم بس، هي اللي غير مدخول بها دي استبرى رحمها من إيه وعدت هنا عدة. فلماذا تعتاد؟ هي تنقل طاعة لله، سمعنا وأطعنا بس تمام؟ يا ما تعملش بقى أبو العريق يقول لك لا. وأنا قلت لكم مرة أن حصل في بلديكم المصون إن بعض المشدين في باب الزواج تمام؟ بإبدال التاء ساء ماشي؟ فجاب له مسألة واحدة جوزها كان مسافر وكانوا زعلانين مع بعض. اتصل مرة ولا اثنين هزقوا بعض ومسحوا كرامة بعض بالتليفون، فأقول لك أطيع عليك سنتين ما يكلموش بعض. وبعدين قعدوا يتكلموا ورايح جاي واولاد الحلال واولاد اللي مش حلال، فشوا الموضوع لسه على الطلاق، فجالها ورقه الطلاق بعد سنتين من صبر ايه فضيلته لحد فين؟ لحد بلاد بره. فجه فضيله الشيخ كان بقى واحد مأمن على نفسه بسلامتها وعايز يتجوز، فعقد له عليها فين؟ بعد اسبوعين ثلاثه كده. ليه يا مولانا؟ تمام؟ قال لك والله هي مش المقصود من العده استبراء الرحم، الراجل بقى له سنتين مسافر، الرحم ايه بقى؟ تعد فيه عندها؟ قلت له عقدت للمرأة كتبت كتابها على هو أبطى إلى ما هو لسه عايش مش عارف في إيه لسه عايش. ها؟ فكتب كتابها في عدة جوزها الأولاني. لأن أحكام العدة دي بتصدر من حين الطلاق. ده بعض الفقهاء بيقول من حين بلوغ الخبر كمان. أنت فاهم يعني إيه؟ يعني ممكن يكون طلقها السنة اللي فاتت وعلى ما رايح بالجمل مودي لها الجواب دي بعد سنة تبدأ تعتد من بعد كده. وإن كان الصحيح إنها تعتد من حين الإيه؟ من حين الطلاق الحقيقي يعني، بس المسألة مش بالبساطة اللي الناس متخيلاها دي. تمام؟ فعقد لها على رجل في عدة زوجها. فلما قعدت معاه بيقول اللي انا اعرفه يعني واللي انا قراته ودرسته، اللي انت درسته ده كان غله ولا تبن ولا سلاب ولا انت درسته ده مش فقه. جرس دين في بالك. يعني يعني يرمي الزواج باطل باتفاق الشرائع باتفاق المذاهب السنيه والبنيه، ما حدش قال كده. الزواج في البيت يعني هذا باطل باتفاق، ولا بد ان يفرق بينهم ولو بحكم حاكم، ما ينفعش. نهايته يقول: فان الموتى لما كان انتهاء العقد وانقضاء استقرت به الاحكام، ومن التوارث واستحقاق المهر، وليس المقصود هو مجرد استبراء الرحم كما ظنه البعض، بدليل وجوبها قبل الدخول، وجوب العدة المتوافق قبل الدخول، ولحصول الاستبراء في الإماء بحلقة، وفي المنسوخ نكاحها أيضا. تمام؟ يعني المختلعة دي راحت خلعت جوزها بكماشة في المحكمة، خلع الابتدائية والإعدادية والثانوية، تمام؟ يبقى العدة بتاعتها إيه؟ حيضة. بس المختلعة عدتها حيضة بإجماع الصحابة، وبنص حديث رسول الله عند النساء بسنة سعيد. أن النبي أمر المختلعة أن هي تعتد بحيضها. تمام؟ والاستواء الصغيرة والآيسة وذوات الحروب في مدتها. تمام؟ مدة إيه؟ حيض. الآيسة الصغيرة إيه يا أبو حفص؟ الآيسة الصغيرة في إيه؟ تشهر. قول: والاستواء الآيسة والصغيرة وذوات الحروب في عدتها. يبقى إيه؟ برضه ذوات الحروب ثلاث شهور. والثالث؟ ثلاث قرون. بيقول: والاستواء ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، والاستواء الصغيرة والآيسة وذوات الحروب في مدتها. هي ايه؟ عدة ايه؟ هي الآيسة هيبقى عقدة الخلع. انتوا حاطة منين يا ناس بس؟ آيسة هتجيب لكم حيض منين؟ تجرب لكم واحدة تقيم بدلها؟ مدة عدة ايه؟ هي ايه العدة المتحدة في ده كله؟ يا الله متوقع عدة الوفاة عدة المتوقع عنها زوجها آيسة صغيرة وذات أقراء مدخول بها غير مدخول بها متحدة بالجميع. تمام؟ مش هي أم العدة؟ العدة تقضي على الكل بعد إيه؟ ولاة الأحمال رقم اثنين والذين يتوفون منهم. فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة: هي أي العدة تعبد محض لا يعقل معناه، زي كون ان التيمم بدلا عن الوضوء كده. ايه السبب؟ بنتيمم ليه في الصلاه؟ نظافه. طب انت ما انتش لاقي ميه ولا تشرب حاجه، هتصلي ازاي والتنظيف؟ هتشيل تراب وتحط على وشك، ما التنظيف اهو. لو المساله نظافه ما انت حلو ومتكلم اهو بكلمه، هتحط تراب على وشك ليه؟ لماذا؟ تعبدا ورقه، احنا عبيد الله يعمل فينا اللي هو يراه ويشجعه. تمام؟ فقال بعضهم لما وجد هذا الاختلاف: ليس المقصود هو براءة الرحم، وإنما المقصود أن ذلك تعبد محض لا يعقل معناه. ثم أبطل رحمه الله هذا الوجه، قال: وهذا باطل من وجوه. كل العدة تعبد محض لا يعقل معناه مرفوض. قال: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقل من عقله ويخفى على من خفي عليه. يعني عايز يقول ان احكام الشريعه كلها معلله، بس اللي يعرف بيقول اللي ما يعرفش يسكت. تمام؟ فهنا بيقول: فالعدد ليست من باب العبادات المحضه، فانها تجب في حق الصغيره والكبيره والعاقله والمجنونه والمسلمه والذكيه الكافره. لو كان تعبد محض هم المجانين اهل تعبد، يعني واحد يتجوز واحده هبله وبعدين طلقها هتعتد ولا لا؟ يا جدع ده هبله جوزت راحت. طب هي هبله انت هبل. هي هبله ماشي مصدق انت هبل. متجوز واحده مثلا نصرانيه وطلقها تعتد ولا ما تعتدش؟ تعتد. امال هترجعها ازاي؟ ما هو راجل بترجعها في زمن العده. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ تمام؟ طيب صغيره في السن، هي صغيره في السن دون البلوغ مكلفه؟ يبقى تعبد ازاي بقى؟ يبقى تعبد ازاي وهو بيخاطب بها غير المكلفه من الصغيره، غير المكلفه من المجنونه، ما لا يصح الخطاب الشرعي في حقها كالنصرانيه واليهوديه؟ يبقى كون العده تعبد محض كلام غلط عشان اللي انقال ده. ماشي؟ ولا تفتكروا الى نيه، وهذا برضه من ادله ايه؟ كونها ليست عباده، هو العبادات كلها شرطها النيه. واحد يقول نويت العده، ناويتي ما ناويتيش انت بالعده ورجلك فوق الارض. لا مش عايز اعتاد، انا هفسخ النيه. تفسخ النيه اللي اتفتح دماغك انت في العده. يعني ده هو ده امر حكم وضعي، يعني ايه؟ زي البلوغ. واحد قال يا جماعه لا اسمع موضوع البلوغ انت كلمه، هرجع عيل تاني. تعرف ما تعرفش، دي احكام وضعيه. فاهم؟ صلى الله عليه وسلم. انا معاكم بالصبح عشان سيب. فبيقول هنا شوف السلفيه واضحه ازاي، هو ده اللي هيحصل. خد بالك عشان ربنا يصلح حالك. فاهم مش يقول لك المنهج النصوصي والمنهج النصي، نصوص النص ايه بتاع وبتاع؟ انت مش فاهم حاجه اصلا، ما انت لا على مستوى اهل الفقه ولا على مستوى اهل الحديث ولا اقصى حاجه في منهج السلف، وكل اللي انت بعرفه معتزلي محترق بيقول لك لا انا قراته في تراش ابن القيم ولا قراته في تراش ابن تيميه وعندي زهقت من النهارده حتى عن زمان. زهق حد يهديني مش صلى الله عليه وسلم. فقال ان العده ما هياش عباده متمحضه، ليه؟ لاستواء الكافر والمسلم فيها، واستواء العبد والمجنون، واستواء الكبير والصغير، تمام؟ ولكونها لا تفتقر الى دين الله، تمام؟ قال ومن حكمه العده ايضا ان رعايه حق الزوجين والولد والزوج الثاني غالب فيها، فالصواب ان يقال هي حريم لانتظار النكاح لما كمل العده. حريم مش حريم يعني واحده ست، شفتوا الحرم الجامعي كده وحرم الطيران وحرم السيد الرئيس، ها الحرم اللي هي الحاجه اللي لازمه لشيء ثاني يعني، تمام؟ شبه المقطوره كده في الجرار توابع، تمام؟ ها فهنا بيقول هي من جمله الاحكام التابعه لعقد النكاح الكامل، تمام؟ ولذلك المراه في العده زوجه لبقاء اثر الزوجيه، ما هو بيقول لها ارجعتك الى ايه؟ ها بيرجعها الى ايه؟ الى عقد الزواج تاني اللي هو اصلا موجود، تمام؟ بيقول فالصواب ان يقال العده إيه؟ هي حريم لانتظار النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعايه لحق الزوج وحرمه له. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه ورعايه حقوقه تحريم نسائه من بعده، ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم أمرهما برف لا تؤذيه حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم. فبقاء أثر زوجية النبي لأمهات المؤمنين مستمر أبدا الدهر، يعني لو تصورنا أن واحدة من زوجات النبي عمرت حتى قيام الساعة ما حدش ينفع يجوزها، تمام؟ ده البقاء لأنها في حريم أمومة المؤمنين، في حريم زوجية النبي صلى الله عليه وسلم ما بتخلص. واضح الأمر؟ رضي الله عن ابن القيم واسلمه وفسحه ابن القيم. شايفين العقل؟ شايفين الفهم الناضج لادله القران والسنه؟ بيقول ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الاخره قطعا لم يحل لاحد ان يتزوج بهن بعده. انما اي امراه مش لازم تكون لجوزها في الاخره، لان هي ممكن تموت على خير وهو على شر او العكس. تمام؟ يبقى كل واحد راح في ناحيه، هي راحت الجنه وراح النار، راحوا النار مع بعض، راحوا الجنه مع بعض، العكس. تمام؟ وقفوا على الاعراض على ربنا يفرجها. نعم؟ فيبقى حريم الزوجيه من الراجل العادي للمراه العاديه هي مده العده بس. تمام؟ انما زوجات النبي مده الدنيا ان تصور بقائها او صور بقائها. تمام؟ قول ولهذا الا ترى عفوا ولما كان ولما كنا نساؤه في الدنيا وفي الآخرة لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعد بخلاف غيره، فإن هذا ليس معلوما في حقه، فلو حرمت المرأة أو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم. فاتتني صح؟ ما خدتوش بالكم، طب أقول لكم تاني. هو بيفرق بين النبي وبين غير النبي من أحد الأمة، من أبو بكر وأنت جاي علينا كده لحد قيام الساعة. بيقول بخلاف غيره فان هذا ليس معلوما في حقه، حق مين؟ حق الغير. فلو حرمت المراه على غيره، على غير زوجها يعني ديمه بلا مده على طول زي اسوان النبي، ها؟ فلو حرمت المراه على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم، يعني هتستفيد ايه؟ ايه يعني اللي تبقى على ذمه المرحوم ها؟ هتستفيد بايه؟ ممكن تروح جهنم ويصل مصير، هتستفيد منه ايه؟ انما زوجات النبي يستفيدن امومه المسلمين. يستفيدنا زوجهن به في الجنة قطعا، ما فيهاش يصلي. زوجاته في الدنيا، زوجاته في الآخرة، رغم أنف الشيعة في البيت الملائكة المكرمين. نعم. أمومة نعم. أمومة إحنا مش أمومة المهمة. يجوز أصلا لا لا دي أمومة شرعية، أمومة مثالية. بيقول فإن هذا ليس معلوما في حقيقة لو حرمت المرأة على غيره زوج العادي يعني تضررت المرأة تضررا محققا بغير نفع معلوم مش هتطلع من مولد الحال تمام ولو لكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على ذلك تأيمت يعني تأجلت يعني زي ما عندنا كده صارت بغير ذات زوج أو بغير زوج عفوا صارت غير ذات زوج أو بغير زوج اسمها أيم يعني ملهاش جوز تمام وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة وما الهند منا ببعيد المرأة تموت جوزها يتحرق الرجل يموت يحرق مراته حية بعد صح قبل اسمها في الشريعة مات الراجل وسنتهم الحرق بعد الدفن الحرق عفوا هتحضر لي الطرفة ما يستني واحد هندي يقول لواحد مصري انت ليه مش ليه مش تحرق بعدين تدفن؟ قال لا احنا بندفن بعدين ربنا يقف افتشائم نعم يقول وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج جدا وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سنة من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بلدها فخفف الله الحفش ده يا دكتور مية بلدها يعني فخفف مش بلدي حتى من خالص اللي هو حاجة تبقى مكان فخفف الله عنهم ذلك لشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة بل هي من أجل نعمة الله على خلقه على إطلاقه فله الحمد كما هو أهله وله الثناء لا يحصي ثناء عليه إلا وقد كانت أو كانت أربعة أشهر وعشرا على وفق الحكمة والمصلحة إذ لا بد من مدة مضروبة وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه على مذهب الجمهور الذين يعدون الحمل وتخلف الجنين بالأربعة أشهر وإحنا قلنا الرجع خلاف هذا يعني نظرا لتصريحات بعض المعاصرين تمام فإنه يقول أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع فقدر لعشرة أيام لتظهر حياته لحركة إن كان ثم حمل هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لسه هيقول لهم بقى الحكمه في الايه؟ في عده الطلاق لوحده وفي عده الاهلاك لوحده ده فيما بعد ان شاء الله نكمل رحلتنا مع شعارنا الذي رفعناه من اول الطريق ولكن يطمئن قلبنا هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه